وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. من الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها، بما أن الرجل كما أشرنا ينظر للعموميات ولا ينظر للتفاصيل، فلا يستطيع أن يصف ما يشاهده أو التغيرات التي تحدث في شكل زوجته أو في البيت أحيانا. فالزوجة حينما تسأل زوجها وتقول: ما رأيك في شكل اليوم؟ ماذا تلاحظ فيني؟ هنا يصاب الرجل بالذهول، فلا يدري ما الذي تغير بالضبط، فيتخرص، ربما لون الشعر أو العدسات أو طريقة المكياج أو غير ذلك. فتحبط المرأة حينما تقول له: أنا ألبس العقد الذي أهديتنيه بمناسبة زواجنا. فيتساءل ويقول: أي عقد؟ وهل أنا أعطيتك هذا العقد؟ أنا أول مرة أشاهده. أيتها الزوجة، لا تعتبي على زوجك، فهو لا يلاحظ ما أنت تلاحظين ولا يركز على ما تركزين حتى لو حرص واهتم، فتكوينه العقلي يختلف عنك. بل أحب أن أنبهك إلى أمر مهم، وهو أن بعض الزوجات من حسن النية قد تنبه زوجها إلى عيوبها الخلقية التي قد لا ينتبه هو لها. هو نظر لها نظرة عامة فأعجب بها ولم يركز على التفاصيل، لكنها تقول له مثلا: هل لاحظت في وجهي هذا النمش؟ أو تقول: انظر ليدي فيها العيب الفلاني، وانظر إلى شعري لوجدت المشكلة الفلانية، وهكذا حتى يبدأ يركز على سلبياتها وينسى إيجابياتها، برغم أنها لو لم تنبهه لم انتبه. فما دام أنه معجب بك فلا تجعليه يغير نظرته عنك أو يبدأ بمقارنتك مع غيرك. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.